بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك. قوله صلى الله عليه وسلم يطيف به، قال أهل اللغة: طاف بالشيء يطوف طوفا وطوافا، وطاف يطيف إذا استدار حوله حواليه. قوله صلى الله عليه وسلم فلما رآه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. الأجوف صاحب الجوف، وقيل هو الذي داخله خال، ومعناه لا يتمالك أي لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات، وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه، وقيل لا يملك نفسه عند الغضب، والمراد جنس بني آدم. الظاهر من اختيار الإمام مسلم في الترتيب أن معنى الحديث عنده أنه لا يملك نفسه عند الغضب، ولا مانع أن يكون من كل الشهوات أيضا، فإن ولود الجوف، الإنسان له يعني أجوار، له جوف من أنواع مختلفة كلها علامة على الحاجة. من تدبر جوف المعدة والجهاز الهضمي، وهذا لا يملك نفسه أمام الجوع، وجوف الذكر والمهبل جوف الفرج، وهذا لا يملك نفسه أمام الشهوة الجنسية، بمعنى أنه يحتاج إلى هذا الأمر ويكون له الرغبة فيه. وجوف النفس هو أشدها حاجة، جوف الرئة مسار آخر فيه شهوة النفس أو حاجة النفس، وكلها شهوات جعلت لحاجة الإنسان، أن الإنسان يحتاج إلى أشياء لا قوام لحياته إلا بها، فجعل الله له فيها لذة وشهوة حتى يفعلها يعني رغما عنه، أو يفعلها وهو قد لا يختار فعلها ابتداء. فالطفل الصغير يولد لا يعرف حاجة إلى، لا يعرف بعقله حاجة إلى نفس ولا إلى طعام ولا إلى شراب، فخلق يحتاج إلى النفس، وجعلت فيه شهوة الجوع والعطش لكي يطلب الثدي، لكي يجد الطعام والشراب، وإلا فجزما الطفل الصغير لا يعرف أن اللبن به تقوم حياته، ليس أنه يبحث عن إقامة الحياة وأنه خطر عليه أن لا يأكل ولا يرضع، ولكن لا يفكر، لا يعلم شيئا، لكنه يجد الحاجة. وكذلك توجد الشهوة الجنسية في الإنسان لحفظ النوع، ولولا أن الله جعل شهوة الجنس لاختار كثير من الناس أن لا يبحثوا عن التكاثر، يعني الرغبة الجنسية موجودة قبل الرغبة في الأمومة والأبوة. الرغبة الجنسية تولد مع الإنسان بعد، تولد في الإنسان بعد نحو 10 أعوام، 11 عاما، 12 عاما، وهكذا. قد توجد بدايات قبل ذلك، لكن الرغبة في الأمومة والأبوة لاحقة على الشهوة الجنسية. حفظ النوع هذا يعني ليس في ذهن الشاب والفتاة الذين يبحثون عن الحب، إنما يأتي بعد ذلك. فكل جوف في الإنسان مرتبط بشهوة معينة، وكذلك أمر الغضب لوجود جوف في الإنسان نحو يؤدي إلى وجود رغبات، إنما يشعر الإنسان بخطورة فقد هذه الرغبات أو ضياعها يغضب، فلا يملك نفسه عند الغضب. الإرادة الجنسية من أقوى الإرادات وأعلى فيها، ليست هي الإرادة الأقوى، لأن الجائع والعطشان لا يفكر في الجنس، والخائف لا يفكر في الجنس، لكنه لا يستطيع أن يعيش بلا شراب، وكذلك بلا نفس بلا هواء. الرغبة في التنفس الهواء ربما تكون هي أقوى الإرادات في الحق، وأسبقها أول حاجة صراخ الطفل. قد قدر الله عز وجل طعم الشيطان في المولود جعلها مصلحة له حتى يصرخ فيأخذ نفسا قويا جدا وتتمدد الرئتين ويحصل من ذلك الخير. في بعض الروايات جعل يدخل من فمه ويخرج من دبره، يعني ان ابليس اصلا مخلوق ناري خلق من النار، والنار دي غازات، فامكانيه ان هو يدخل ويخرج من الاجواء من الجوف وارد. ابليس شخصيا جعل ابليس ممكن، وأعوانه كذلك أو جنوده من الجن كذلك يمكنهم أن يدخلوا في الإنسان ويخرجوا منه. الحديث الصحيح إن الشيطان يبيت على خيشومه، وكذلك أمر المتثائب أن يضع يده على فمه ليمنع دخول الشيطان، وحديث إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وده للعلم يعني موافق تماما للعلم الحديث ان الدم اساسا بتذوب فيه غازات يتحمل بالاكسجين وثاني اكسيد الكربون، واحيانا غازات سامه زي اول اكسيد الكربون. الكرات الدم الحمراء تتحمل بهذه الغازات الموجوده في الهواء، فلا مانع ان هو واحيانا يختلط الدم ببعض الغازات، انواع من التخدير معتمده على تحمل الدم للايه من خلال الرئه، يتحمل بغازات مخدره يعني تصل بسرعه الى مراكز المخ تؤثر عليه. فلا بعد ابدا من ان الشيطان مخلوق من النار، زي ما تقول النار ده غازات يجب ان مجرى الدم حقيقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ويصل إلى خلال الدم إلى المخ يؤثر على مراكز معينة ويزيد رغبات معينة ويقلل رغبات معينة يوسوس فعلا. فهذا كله على فكرة الأقوال التي ذكرت كلها ليست متعارضة، لا يملك نفسه عن دفع الوساوس الخواطر، يعني خواطر بتجيله ورغما عنه يلاقي نفسه خطر في ماله خطر. الكلام ده مش مستبعد من خلال دخول الشيطان من خلال النفس ثم إلى الدم يجري مجرى الدم ثم إلى المخ والقلب يؤثر على مراكز معينة في الإنسان. واستعست مليون مرة حتى ما يجيلكش. طيب الإنسان يعمل إيه بقى يعني عشان ربنا يقبل ركعتين ثم ما يعمل كده؟ الاستعاذة من الشيطان الرجيم لا يلزم منها أن يكون الشيطان ترك هذا الإنسان بالكلية، ولكن لن يضره. فمجاهدة الإنسان للشيطان سبب لقبوله عند الله سبحانه وتعالى. شهوة الإنسان حلاوة الإيمان تكون أقوى من لذة حلاوة الإيمان، لذة عظيمة، لذة قلبية ليست متعلقة بالبدن، لذة الروح في القرب من الله، لكن الشهوات هي التي تجعل الإنسان لا يتمالك. خلق خلقا لا يتمالك، خلق الإنسان ضعيفا، ده بدنه. الشهوات المتعلقة بالبدن كلها يمكن أن يضعف أمامها الإنسان. وفائدة هذا الحديث أن يحذر الإنسان من وسوسة الشيطان، وأن يملك وأن يحذر من الغضب الذي هو جمرة من الشيطان في قلب ابن آدم، وأن يحذر من اتباع الشهوات، يقاوم هذه الشهوات المحرمة ويرضى بما أحل الله عز وجل ويكتفي به. التأمل الحديث يعني في مسألة أن الإنسان خلق أجوف، وأن مع وجود الجوف مقتضي لوجود الشهوات والحاجة، حاجة عجيبة جدا يعني فعلا شيء غني يعني. وذلك نعلم أن من الكمال الصمت الذي لا جوف له، لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. الله عز وجل أحد صمت، من ضمن تفسير صمت لا جوف له، فهو لا يأكل ولا يشرب ولا يعني حاجة إلى شيء، لا إلى هواء ولا إلى ماء ولا إلى طعام ولا إلى صاحبة ولا إلى ولد، ومرد كل هذه إلى نقص، هذه الأشياء كلها مردها إلى حاجة وفقر. والله هو الغني الحميد، فمن كماله عز وجل أنه صمد لا جوف له سبحانه وتعالى. والصيام يعني إنما الإنسان يجعل أكثر تحكما، لأنه لا يدخل جوفه شيء طعام وشراب، لا فيش غير النفس لأنه ضرورة من ضروراته. ولكن الجنس أيضا شهوة الجنس، التحكم في الجوف بحيث لا يعني يسد هذا هذه الشهوات بشيء خلاف هذا الصيام، يضيق مجال الشيطان. لا ده خلق الإنسان ده بطبيعته، لكن الله عز وجل في الجنة جعل لهم من اللذات ما يستمتعون به، ولكن خلقهم كما خلقهم خلق الإنسان يعني هيكون في الآخرة كذلك، ليس أنه يعني سيكون بلا جوف، بل الظاهر أنه يكون له إيه جوف، ولكن يعني بلا يعني مضرة ولا يعني رضوان. قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قالب، مفيش أسئلة شفوية، اكتبوا الأسئلة أنتوا عايزين. قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قالب قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي. إذا قاتل إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي وجهه. انتهي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. باب النهي عن ضرب الوجه. كل هذا في الأخلاق الواجب اتباعها، الواجب الالتزام بها. طبعا هناك ارتباط واضح بين الغضب وبين خلق خلقا لا يتمالك وبين المقاتلة والضرب واللطف، فإن هذا غالبا يكون عند الغضب، فالمؤمن ملتزم بالأخلاق الإسلامية حتى في غضبه، فإنه له حدود في هذا الغضب، ليس كسائر الناس الذين إذا غضبوا فعلوا ما لا يحل. قال العلماء قال النووي قال العلماء هذا تصريف بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة حقيقة وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينصصها، وقد يشوه الوجه والشيء فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شيء غالبا، فيدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه، بالإضافة إلى كرامة الإنسان في وجهه، فضربه على وجهه إهانة ومذلة لا يجوز أن يعني يتعرض لها، بل ظاهر هذا لكل إنسان، وإنما جاز ضرب وجوه الكفار أثناء القتال للضرورة، لكن الأصل أن هذا التعليل فإن الله خلق آدم على صورته يدل على أن تكريم الإنسان يقتضي أن ينطب الوجه. يقول: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله خلق آدم على صورته، فهو من أحاديث الصفات، وقد سبق في كتاب الإيمان بيان حكمها واضحا ومبسوطا، وقد ذكرنا التعليق على كلام النووي رحمه الله فيها. وأما مذهب السلف إمرار أحاديث الصفات دالة على معانيها. يقول: وأن من العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد، هذا الكلام غير سديد، ظاهرها غير مراد، هذا الكلام كلام فاسد. ما هو الظاهر؟ هل الظاهر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مشابهة المخلوقين؟ وكيف يقال هذا الذي ظهر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يظهر منه الباطل، يظهر منه خلاف الحق؟ كيف والمضاف يختلف باختلاف ما أضيف إليه اختلافا بينا؟ فإذا قلت رأس الجبل ورأس الطريق ورأس الإبرة ورأس الإنسان ورأس الفأر اختلفت المعاني قطعا، ومنها ما قد يكون يعني إضافة تقتضي اشتراكا لفظيا مجردا كرأس المال، رأس الطريق ورأس الإبرة ورأس الإنسان ورأس الفأر كلها بينها تواطؤ، ومع ذلك لما أضيفت كلمة رأس إلى كل هذه الذوات المختلفة اختلفت الكيفية، بل قد يختلف المعنى لاختلاف لاختلاف المضاف إليه. فكيف يقال هذا تشبيه؟ إذا قلت رأس الدبوس أو رأس الإبرة ورأس الإنسان قلت هذا تشبيه، يلزم منه أن يشبه رأس الإنسان رأس الإبرة، كلام باطل قطعا، كل عاقل يدرك أن هذا ليس الظاهر الكلام، بل الظاهر اختلاف الذوات. فإذا قلت سورة الله وسورة الإنسان هل يقتضي هذا تشابها تشبيها؟ هذا لا يقتضي تشبيها. أما أن يكون المقصود بالظاهر إثبات الصفة فقولهم غير مراد ليس بصحيح، لأن إثبات الصفة على ما يليق بالله عز وجل حق لا بد من إثباته ضمن ما أثبت. فكرة هذا الكلام أوضح ما يوضح مذهب المفوضة والخلل الذي عندهم. يقول ويقول عن من يتكلم من العلماء يمسك عن تأويلها، ماذا يقصد؟ أو نقول بالتأويل هذا المقصود صرف اللفظ عن ظاهره بمعنى اصطلاحي. فنعم أهل السنة يمسكون عن تأويلها، ولكن التأويل بمعنى التفسير ليس كذلك. ويقول نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد، سبق الكلام فيه. احنا بنحيل طبعا في هذا الموطن على شرح الرسالة المدنية لأن فيها تفصيلا أكثر. يقول عن هؤلاء العلماء: ولها معنى يليق بها. مذهب السلف أن لها كيفية تليق بها، أما كلمة لها معنى يليق بها كأن المعنى مجهول بالكلية، وهذا التفريض تفريض المعنى على ظاهر الكلام، يمكن أن يكون مقصوده الكيفية، ولكن أنا أتكلم عن لفظه الذي ذكره. قال لها معنى يليق بها، يليق بهذه الظواهر أو هذه الأحاديث، حديث الصفات يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. كلمة معنى، المعنى معلوم، وأما الكيف فمجهول. تقول المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى ما يعرفه البشر من المعاني بينهما قدر من التواطؤ، وليس مجرد اشتراك اللفظ فقط. كلام المفوضة الذين يقولون بتفويض معاني الصفات، عندهم أن هذه الألفاظ لها معاني مجهولة لا نعلمها ولا نستفيد منها، من هذه الألفاظ، إلا مجرد الحروف، وينبغي إذا ترجمت أن تترجم كما هي، كما تترجم الأسماء. تقول محمد، تقول له لو سألت واحد واتس يور نيم يقول لك إيه؟ محمد، مش هيقول ماي نيم إز الحمد، يعني إيه بقى؟ جريتينجز مثلا؟ ريز مش هيقول هذا الكلام، هيقول محمد، هيقول مثلا اي اسم عبد السلام يجي ترجمه مثلا، مش هيقول زي ايه تسليم اوف بيس مثلا. فده لان دي عباره كانها كلام ليس له عند النقل إلى لغة أخرى ليس له معنى، وهذا ليس بصحيح. فأهل السنة يفهمون من معاني الصفات القدر الذي يوجد مجملا في الذهن، تعرف به معنى الكلمة وإن كنت تجهل الكيفية. إذا قلت لك اشتريت سيارة زرقاء، أنت لم ترى السيارة، فهمت معنى الزرقاء لأنك تعلم أن البحر أزرق والسماء زرقاء ونحو هذا، فمن هنا فهمت معنى الزرقاء. لكنك لا تدري كيفية هذا اللون بالتفصيل لأنك لم تره. فهذا كما ذكرنا من باب التواطؤ. أما الاشتراك اللفظي المجرد فهو ليس مقصودا من أسماء آيات الصفات وأحاديثها. الاشتراك اللفظي المجرد كما ذكرنا في كلمة عين مثلا، ما تطلق على عين الإنسان وعلى عين الماء وعلى عين بلد، في يعني اسم بلد، فمثل هذا اشتراك في اللفظ فقط دون تواطؤ على قدر من المعنى، بخلاف زرقة، زرقة السيارة، زرقة السماء، وزرقة البحر، مختلفة الذوات، مختلفة الماء الحقائق، لكن هناك قدر مشترك موجود في الذهن. لما قلت لك زرق السيارة زرقاء فهمت معنى معين. يقول وهذا مذهب جمهور السلف، الذي ذكره ليس مذهب جمهور السلف، الذي ذكره في الإمساك عن التأويل، نعم مذهبه في الإمساك عن التأويل الذي وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح لعدم وجود الدليل، أن ظاهرها غير مراد، قلنا كلام مجمل وغير جيد على الوجهين. لها معنى يليق بها، صحيح نقول لها كيفية تليق بها. يقول وهو أحوط وأسلم، هذا السلف، جمهور السلف أحوط وأسلم. والثاني أنها تتأول على حسب ما يليق بتنزيه الله تعالى، وأنه ليس كمثله شيء، وهذا لا يقتضي التأويل، لأن الله ليس كمثله شيء، منزه عن كل نقص وعن مشابهة المخلوقين، لا يلزم منه أن تؤول أحاديث الصفات. من ليس كمثله شيء بكيفية الصفات مع إثبات حقائق الله قبل جلاله. قال المازري هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت، رواه بعضهم أن الله خلق آدم على صورة الرحمن وليس بثابت عند أهل الحديث، وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلك. قال المازري وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره، وعندنا في الحقيقة في نظر بقى في أن هل هذا هو ظاهر الحديث، رغم أن كثيرا أو أكثر السلف يقولون على صورته على صورة الرحمن، هذا مع أنه قول أكثر، إلا أننا نقول من جهة الدليل أولا إعراض البخاري ومسلم عن رواية على صورة الرحمن وعدم ذكرها، والرواية دي ضعفها الشيخ الألباني أيضا، الشيخ الألباني. فمن قالوا أن ظاهر الرواية على أن الضمير يعود على الله عز وجل على صورته، ليس هذا بظاهر الله أعلم أعلم، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، حتى ولو أنكر ذلك الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد إمام أهل السنة، لكن طالما ثبت خلاف بين أئمة من أئمة السنة في هذا في هذه المسألة ولم يثبت إجماع، ف لا يعني أن الإمام أحمد إمام السنة إذا قال قولا فلابد أن يعامل قوله بمنزلة الدليل، حتى ولو شدد في المسألة. الإمام أحمد له قدره ومنزلته ونعرف قدره، لكن العبرة بنص أو من كتاب أو سنة أو إجماع في هذا الباب. فإذا كان أبو ثور وابن خزيمة قد خالفوا في مثل هذا فالأمر فيه اجتهاد كما ذكرنا، ومن تأمل أن الحديث يعود الضمير فيه على آدم لأنه أقرب مذكور وأنه ليس بمستبعد أن يكون المقصود أن الله خلق آدم على صورته التي هو عليها دون أن يمر بنطفة وعلقة ومضغة وحيدة، فالصورة التي صورها الله وكرمها وخلقها بيده هي هذه الصورة، وهذا مناسب أن تكرم فلا يلطم الوجه، فليس هنا ما يستبعد من المعنى الضمير. إذن ظاهر الحديث أنه يعود على أقرب مذكور وهو آدم، إذن آدم لم ينتقل من نطفة لعلقة لمضغة، بل خلق على صورته الكاملة، الصورة التي صورها الله بيده هي هذه الصورة التي فيها الوجه، خلاف مثلا الحيوان المنوي المضغة والعلقة ليس فيها وجه، الصورة الكاملة التي فيها الوجه التي فيها التصوير التي صور الله عز وجل الإنسان عليها، وهذا مقتضي للتكليف. سلمنا أن الضمير يعود على الله. اصبر اصبر الضمير يعود على الله عز وجل، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن كما في الروايات التي المذكورة، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن لا يلزم من ذلك أن يكون المقصود أن الله أن الإنسان يشبه الله في الشكل والصورة، فإن صورة الرحمن يمكن أن تكون الإضافة هنا إضافة التشريف، الصورة التي شرفها الله سبحانه وتعالى، ونحن نثبت لله عز وجل صورة بلا شك، لكن ليس من هذا الحديث. أعني أن المسألة في إثبات الصورة من هذا الحديث فيها اجتهاد وفيها اختلاف، هناك أحاديث صريحة جدا في أنها صورة الرب سبحانه وتعالى، والذي يظهر منها أنها صفة ليست صفة الإنسان، أعني قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، ويأتيهم في صورته التي رأوه فيها أول مرة، يرفعون رؤوسهم فإذا هو قال فيرونه في صورته التي رأوه فيها أول مرة، أو فيأتيهم في صورته التي يعرفون. فهذه الرواية تثبت أن الله عز وجل له صور لا كصور الناس، صورة يعرفونها وصورة لا يعرفونها. صورة رأوه فيها أول مرة ويأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون التي رأوه فيها أول مرة. وهذه ليست كصور بني آدم. نحن نثبت ذلك. والنزاع مع الجهمية في هذا، في أنهم ينكرون الصورة وينكرون الوجه، ولهذا غلظ أهل العلم عليهم إنكارهم للصورة مطلقا. لكن هل هذا الحديث يدل على هذا؟ هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم، يعني إن الله خلقنا على صورته تدل على صورة الرحمن التي صفته، أم صورة بمعنى مشرفة مكرمة؟ وعلى قول من يقول أنها على صورة الرحمن، على صورته عز وجل التي هي صفته، يقول أن له وجه وسمع وبصر ليس كوجه وسمع وبصر البشر، ولكن يبقى أنه ما يكون مستفادا من الحديث بعد ذلك. هذا الذي فيه أبلغ الله أعلم. لكن هناك من يقول أنها إضافة صفة، وأن معنى الحديث أن الله خلق آدم على صورته، على صورة الرحمن الذي صفته، بمعنى أن له وجه وسمع وبصر، فهذا إنما يكف عن الكيفية فيه ويفوض الأمر فيه إلى الله عز وجل وينفى التشبيه باتفاق أهل السنة. يقول قال المزري وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره وقال لله تعالى سورة لا كالسور. على فكرة هو قلنا لله سورة لا كالسور، لأن لله صور لا كالسور، عشان سورة يعرفون وسورة غير سورة. هذا في عرصات الكتاب الحديث اللي ذكرناه في سورة لا كالسور في عرصات الكتاب. يقول هذا الذي قاله ظاهر الفساد، لأن الصورة تريد التركيب وكل مركب محدث، والله تعالى ليس بمحدث فليس بمركبة فليس مصورة، كلام غير سديد بالمرة. وهذا لا يلزمنا ولا يلزم ابن قتيبة فيما قال صورة لك الصورة، لأن هذا ما الصورة تريد التركيب أنها مكونة من أجزاء، هذه صورة المخلوق لا يلزم منها شيء بحق الله عز وجل. يقول قال وهذا كقول المجسمة هو جسم لا كالأجسام. والله لو ثبت أن الله سمى نفسه بأنه جسم لقلنا لا كالأجسام، ولكن ليس لنا أن نقول ذلك، لأن الأسماء والصفات إنما تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة. الله لم يقل قط إنه جسم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل قط إنه جسم. إذن هذا الكلام لا يلزم. يقول لما رأوا أهل السنة يقولون الباري سبحانه شيء لا دل شيء. لماذا قل إن الله شيء؟ لأن يعني الله خلق أي شيء أكبر، فأنا قل الله شيء بيني وبينك. فإنما قلنا هذا لهذا، وكلمة شيء معنى له وجود، فالله له وجود. يقول لما يقول وهذا كقول المجسمة جسم لا كالأجسام، لما رأوا أهل السنة يقولون الباري سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء طردوا الاستعمال فقالوا جسم لا كالأجسام. والفرق أن لفظة شيء لا يفيد الحدوث ولا يتضمن ما يقتضيه، لأنه شيء كما ذكرنا بمعنى له وجود. يقول وأما جسم وصورة فيتضمنان التأليف والتركيب، لا هذا ليس بلازم، لكن الجسم أصلا لم يرد فنحن لا نذكره. يقول وأما جسم وصورة فيتضمنان التأليف والتركيب وذلك دليل الحدوث. قال عجب ابن قتيبة في قوله صورة لك الصور، مع أن ظاهر الحديث على رأيه يقتضي خلق آدم على صورته، الصورتان على رأيه سواء، فإذا قال لا كالصور تناقض الحديث. لو أنه فسر خلق آدم على صورته على صورة الرحمن، يبقى الله له صورة كصورة كصورة الإنسان أو الإنسان له صورة كصورة الرب، وهذا بما فيه قوله لا كالصور، يعني نثبت أن الله ليس كمثله شيء، كما ذكرنا من أثبت ذلك قال له صورة على سورة الرحمن في كون المعنى فيه قدر متفق في الذهن لا في الخارج، وهو أن التواطؤ كما ذكرنا وليس الاشتراك إلا في الخارج، وأن معنى سورة الرب أن له وجه وسمع وبصر، لكن الحقيقة أن هل هذا هو ظاهر الحديث؟ هذا الذي نحتاج إلى بيانه. يقول ويقال له أيضا إن أردت بقولك صورة لك الصورة أنه ليس بمؤلف ولا مركب، فليس بصورة حقيقة بل صورة حقيقة وليست بالتركيب والتأليف، لا يلزم منها ذلك. يقول ليست اللفظة على ظاهرها، هنا اللفظة على ليست على ظاهرها بل هي حق الإنسان، أما في حق الرحمن فلا يلزم أن تكون على ظاهرها، حينئذ يكون موافقا على افتقاره إلى التأويل. اختلف العلماء في تأويله، فقالت طائفة الضمير في صورته عائد على الأخ المضروب وهذا ظاهر رواية مسلم، وقالت طائفة يعود إلى آدم وفيه ضعف بل ليس فيه ضعف، وقالت طائفة يعود على الله تعالى ويقول مراده إضافة التشريف واختصاص كقوله ناقة الله وكما يقال في الكعبة بيت الله وما غائره الله. هل المقصود بالنهي عن القتال اللفظ فقط؟ هل هذا قاتل بمعنى أنه عام أريد به الخاص؟ أم أن اللطم من ذكر بعض أفراد العام، اللطم من ذكر بعض أفراد العام فلا يخص، يعني لو أنه ضربه على وشه العصاية يبقى لا يجوز بيان، لو مسك الشبشب بروح جاي ضربه على وشه الشبشب يبقى حرام، يبقى أسوأ يقول أنا ما لطمتوش، لا أنا ذي من ذكر بعض أفراد العام وليس أنه من العام الذي لا يخص. قلنا اكتبوا الأسئلة وإياكم أيها الجلوس قريبا أن تفتحوا باب الأسئلة الشفوية، لأن أنا ما سمعتش هقعد أستنى اكتبها. بنسى. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن إياس عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على أناس وقد أخيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج، فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. عن هشام عن أبيه قال مر هشام ابن حكيم ابن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال ما شأنهم؟ قالوا حبسوا في الجزية، فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. زاد في الروايات الأخرى قال وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا. عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية، فقال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. عقاب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس هذا نحو على التعذيب بغير حق، فلا يدخل فيه التعذيب بحق كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك. هو ده التعذيب اللي عند المسلمين هو القصاص اللي هو جلدات مكان، أما التعذيب الذي يخترعون له أجهزة فهذا لا يلزم عن كفرة، هذا الذي يفعلونه بلا رحمة في البشر. هؤلاء الذين يعذبون الناس ولو كانوا كفارا لا يعبؤون بعورة ولا يعبؤون يعني تجاوز ما شرعه الله عز وجل في الحدود، لأن التعزير لا يتجاوز الحدود. فهؤلاء والعياذ بالله من المعذبين. وعموم الحديث إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا أو يعذبون الناس في الدنيا يدل على أنهم يعذبون في الدنيا والآخرة. الله يعذبهم يوم القيامة وهذا العذاب الأشد، وكذلك يعذبهم في الدنيا. ووالله إن هؤلاء الذين تمرسوا في التعذيب ويعني صاروا يعني أدوات تنفيذه في البشر لهم معذبون في حياتهم، ولا يمكن أن يكون سويا نفسيا الذي يتحمل أن يعذب الناس بالطرق التي يعني يفعلونها في أجهزة المخابرات وأمن الدولة ونحوها وفي السجون. فهذا في الحقيقة الذي وقع من الكفار ومن أذنابهم من المنافقين بحق المسلمين ومن حق غيرهم من الأمور التي يستجلبون بها عذاب الله ويستجلبون سخطه في الدنيا والآخرة. التعذيب أيام الصحابة رضي الله عنهم كان الإنسان يقف في الشمس، وفي حمص وفلسطين الشمس في الصيف حتى معتدلة، يعني ده ليست حرا استوائيا مثلا، ده فلسطين كمصر الشام ونحوها كلها أماكن معتدلة الحرارة، لكنه كل وقف في الشمس مدة طويلة والتعذيب اللي اتحط على رأسه إيه؟ زيت. يعني فيها دي زيت يعني مش مغلي؟ لا زيت بس كده، يعني حطوا زيت على دماغه وزيت أكل. لا مش زيت مغلي، لا مغلي يا رجل، يعني مجرد أنه حطوا على دماغه زيت بقى ده تعذيب، اللي هو بقى شكله وحش و بقى مزيت فقط. هذا هو التعذيب الذي كان في الماضي، وربما كان في حق يعني هم ما قدوش به الجزية وذلك أطلقهم شيء والله. يعني وإن الصحابي رضي الله عنه لم يرضى بذلك وغير على الأمير وصرح به بذلك ودخل عليه، والأول تتكلم أمام الناس مش بقى ولي الأمر عمل حاجة محدش يتكلم ولا يجيب سيرة، لا هو قال أول حاجة أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين فدخل عليه فحدثه. لأن تغيير المنكر إيه؟ تاني عشان ده منكر علني، يبقى يغير علانية وينكر علانية. حسبنا الله ونعم الوكيل. التعذيب ده اخترعه الكفار ليس عند أهل الإسلام، لما أتى إلينا وافدا بدليل أن أجهزة التعذيب كلها مستوردة، يعني كل أجهزة التعذيب دي مش مقبولة محلية حتى كلام شيء. قال النضر الناس من الأنباط هم فلاح العجم. وابن عمير ابن سعد أو عمير بن سعيد، يقول عمير بن سعد أكثر الناس وصفه عمير بن سعد ابن عمير الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس، وكان يقال له يسبح وحده أبو زيد الأنصاري. أحد الذين جمعوا القرآن. أنا مختلط علي بالطهر. أبوك هو جده أبو زيد الأنصاري أحد الذين جمعوا القرآن الله أعلم. وهذا فيه رجوع الحاكم إلى نصيحة أهل العلم الذين نصحوا أمير على فلسطين بلاد بيت المقدس وحولها فأمر بهم فخلوا يعني أطلقوا والله أعلم تحريم التعذيب. بعض المجرمين كانوا يفتون للمجرمين بأن التعذيب جائز على الطريقة التي يفعلونها بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع اللوغين لا دفع أحد يهود بني خيبر للزبير لما أنكر الذهب فقال فمسه بعذاب. ولا شك أن الضرب يسمى عذابا كما قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة الرغيب وليس ما يفعله هؤلاء المجرمون الذين ينتهكون الحرمات ويكشفون العورات. كانوا يقولون عندنا ما عندناش عورة غير العين نعوذ بالله لا يعني. هذا كل منهم يعني يصل إلى درجة يعني استحلال عورات المسلمين ما عندناش عورة يعني أنهم لا يعترفون بأمر العورات نعوذ بالله. مثل هذا من الإجرام قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. استباحة ما يفعلونه ما كانوا يفعلونه واستحلاله هو من الكفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا يقول مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بلسانها. جابر بن عبد الله أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها فأمره فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما. جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنمل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. وقال أبوه كان يتصدق بالنمل. حدثنا هداب ابن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال فقال موسى والله ما مدنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. يعني إذا كان التحذير مؤكدا من مجرد الخدش غير المقصود فكيف إذا أطلقها في وجه أخيه المسلم وأراد قتله بها. أراد موسى تعظيم أمر التقاتل بين المسلمين فكيف بقى بالأعيرة النارية المعاصرة التي تقتل مباشرة الأسلحة الآلية وغيرها من أنواع الأسلحة الفتاكة. نسأل الله العافية. يقول باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. في الرواية الأخرى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء أو قال ليقبض على نصالها أن يصيب أي لئلا يصيب. يقول فيه هذا الأدب وهو الإمساك بنصالها عند إرادة المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما النصول والنصال جمع نصل وهي حديد، وهو حديد السهم، وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر. أما قول أبي موسى سددنا بعضنا في وجوه بعض، أي قومناها إلى وجوهين، صومناها الله أعلم عندكم إيه؟ صومناها؟ هيقول أي إيه؟ قومناها؟ يقول من السداد والقصد والاستقامة، قومناها لأنها مستقيمة إلى وجوه الأقل. قلت كده هذا المعنى. قال حدثني عمرو بن ناقد وابن أبي عمر قال قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى أمه حتى يدعه. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه حتى يدع هذا الأمر. قال فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. سبحان الله، يعني أن تحريم الإرهاب للمسلمين. أبو القاسم ولا أبو القاسم؟ أبو القاسم. قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان أخاه لأبيه وأمه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، لأنه غالبا لا يفعل ذلك مع أخيه لأبيه وأمه إلا مزاحا، إلا وهو لا يريد أن يصيبه، عشان ما يقول أنا مش قصدي، وإنما أفعل ذلك مثلا تخويفا فقط. يقول وسواء كان ذلك هزلا أو لعبا أم لا، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح. كما صرح به في الروايات الأخرى، هو حديث أبي هريرة الثاني حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فأقع في حفرة من النار. قوله فإن الملائكة تلعنه، هذا دليل على أن هذا من الكبائر والله أعلم. ويقول قوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تلعنه، لعن الملائكة يدل على أنه حرام بل يدل أنه كبيرة كما ذكر. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه، يقول هكذا في عامة النسخ، وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه، وكذا وقع في بعض النسخ اللي عندنا هنا وقع فيها، وعندكم في بعضها ما وقعش. قوله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم من أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، بعضها لا يشير وهو صحيح، وهو نهي للفظ الخبر، كقوله تعالى لا تضار والدة بولدها وتقدمنا مرارا ان هذا ابلغ في النهي. ولعل الشيطان ينزع في بعض النسخ يقول بالعين، في بعضها بالغين، ينزع ينزع معناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته، وروي في غير مسلم بالغين وهو بمعنى الإغراء، أي يحمل على تحقيق الضرب به، والله أعلم. يقول على تحقيق الضرب به ويزين ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق ولد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم وأدخل الجنة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبان بن صمعة قال حدثني أبو الوازع قال حدثني أبو برزة قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به قال يا زين أنا عن طريق المسلمين. أبي برزة قال قلت للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا كذا. أبو بكر نسيه قال وأمر الأذى عن الطريق وأمر الأذى عن الطريق أمر أنزله. قال فضل إزالة الأذى عن الطريق. هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق سواء كان الأذى شجرة تؤذي أو غصن شوك أو حجرا يعثر به أو قدرا أو جيفة وغير ذلك. يعني الزبالة مثلا جمع الزبالة مهنة يثاب عليها ليس فقط أنها مهنة يكتسب منها بل هي مهنة يثاب عليها بإماطة الأذى. وضع الزبالة في طريق المسلمين حيث يتأثر أمرهم أمر لا يجوز لابد أن توضع لكي يأتي أحد يعني لحملها. وضع الأذى الأذى على الطريق هو يعني أذية للمسلمين لا تجوز. قال إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان فيه التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضررا. قوله صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة أي يتنعم في الجنة بما لاذ بها بسبب قطعها قطع الشجرة. قول قولي هذا واستغفر الله.